في بداية سورة غافر. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفيهم السيئات واتق السيئات يومئذ قد رحمته وذلك الفوز العظيم. هذا آخر هذه الآيات. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تضمنت فوائد كثيرة. قال وقوله تعالى وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله استغفرون للذين آمنوا. يعني هذه الفوائد التي ضمنت في دعاء الملائكة للمؤمنين. فيه التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد بعد اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد البعد الخاص الدال عليه أو الدال عليه اللفظ. والذي يوجب له الجزم بأن الله أراده أمران، أي أنه إذا تدبر القرآن الكريم فإنه ينبغي أن يتدبر اللفظ بعد اللفظ بمفرده وبسياقه، وينظر أيضا إلى الطرق الموصلة إليه، أي إلى تدبره، الطرق الموصلة إلى تدبره. والذي يوجب له الجزم لأن الله أراد المعنى الذي فهمه، قال أحد أمرين: أحدهما معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه، الثاني علمه بأن الله بكل شيء عليم وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسير هذا كثير من هذا بل به تعالى علينا، أي أنه في هذه الآية فيها الإشارة إلى أن من تمام فهم القرآن أن يفهم اللفظة وبدلت عليه من المعنى، وأن ينظر إلى السياق، ثم أن ينظر إلى الطرق والوسائل التي توصله إلى فهم المعنى المراد، توصله إلى فهم المعنى المراد. ولهذا كان من أهم الوسائل في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى معرفة آيات الكتاب جميعها لتعرف تفسير الآية بالآية الأخرى، والاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما ورد من التفسير عنه عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام والتابعين أيضا لهم بإحسان، والعلم بلغة العرب. فهذه من الوسائل العظيمة التي يتيسر بها فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، مع ما يتفضل الله عز وجل به من الفتح والفضل على العبد بما يلهمه من المعاني، بما يلهمه من المعاني التي يفهمها من كتاب الله عز وجل، لا تكون معارضة لأصول الشريعة، لا تكون معارضة لأصول الشريعة. والقرآن الكريم كما قال أهل العلم، أهل العلم لا تنقضي عجائبه، وليس بعيدا أن يفهم الإنسان من الآية معنى لم يسبق إلى فهمه، وإنما العيب أن يكون ذلك المعنى مما لا تكره الشريعة، أو مما يصادم أصول الشريعة، أو مما يصادم الشريعة. وإلا فقد يلهبه الله ويفتح عليه بمعنى يفهمه بالآية قد لا يكون قد سبق إليها، فهذا وارد. وإن كان لم يسبق إليها أي ليس على الإطلاق، بل بعض أهل العلم قد يكون أشار إليها إشارة لطيفة، إشارة لطيفة أو إشارة تنبيه، لكن يكون هو قد قرر بعد المعين. وهذا ذكره الشيخ عبد العزيز الشنقيطي رحمه الله تعالى عليه. قال المؤلف: وقد كان في تفسيرنا هذا، يقول المؤلف ذاكرا وواصفا كتابه بما يعلمه منه، وهو كذلك كما قال العلماء، وقع فيه كثير من هذا مما من الله به علينا، أي على المؤلف الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، مما وفقه الله إليه وظهر له من المعنى. قال: وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل صحيح الفكرة، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سببا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين، فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآلات وفي جميع اللحظات، ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته، إنك الكريم الوهاب الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها، يعني ما يملا الإنسان من العلم أو مما يفتح به عليه إلا ما كسبته أو ما تكسبه يده. وتضمن ذلك أي دعاء الملائكة للعباد للمؤمنين أن المقارن من زوج وولد وصاحب يسعد بقارينه ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له، سببا لخير يحصل له. ولهذا يقول أهل العلم ويحث على مصاحبة ومجالسة ومباشاة الأخيار، عسى أن يكون هذا من الأسباب التي يعني يلحق له به السعادة في الآخرة. يسأل بقليل ويكون اتصاله به سببا لخير يحصل له، في قوله: ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك واقيموا عذاب الجحيم، ربنا أدخلهم وأدخلهم جنات عدن وأنتهم وصلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالقليل يعني يقارب قليله وقد يحصل له بسبب هذا الاتصال الخير، يحصل له خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا ألحقنا بهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أخفى من عملهم من شيء، ويلحق الذرية به. وقد يقال إنه لا بد من وجود صلاحهم لا شك، لقوله: ومن صلح، يوجد شيء من الصلاح لا بد من الصلاح، ولكن قد يكون هذا السبب المصاحبة مما يسعد به، فهي حينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.